الدنيا مش عايزة القوة ولا طيبة زايدة عن حدها، أصل الكيانة بدمها وكمنها لعيبة، لازم نلعب زيها بس حرص منها. واوعى اوعى تختار صاحب يجرحك ويقل بيك، اختار صاحب يشرفك ويخاف عليك، ولا اقولك بناء الصحبية احنا في 2014 لعاد في نخوة ولا مروة. اسمعني يا ابني دنيا زينة زينة ماسكة سكينة بتدور فينا، خلي بالكم من الدنيا الأخلاق سامية تخلي الدهب ألامه، دنيا غلولة وكمان فانية، متقولش على فلان ده مقطع ولا ماشي على الحيط بيتلطع، ولا حد بينفع حد ولا حد احسن من